والصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم الصادق، وافتح علينا بمعرفة العلم وصدق أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد فهذا هو الطرح الثاني والأربعون في سلسلة دروس رياض الصالح. نجيب أولا على الأسئلة المتعلقة بالدرس الماضي. أما ما يتعلق بدرس يوم الاثنين فهو آخر درس في تاريخ التشريع الإسلامي، فنجيب عنه إن شاء الله في درس يوم الاثنين إذا أحيانا ما طلعت. يقول أحد الإخوة: كيف نفرق بين ما كنا في الدرس الماضي وبين قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ فإن الظاهر من هذه الآية أنه من أعرض عن ذكر الله وأوامره ونواهيه فسيعاقبه الله في الدنيا بالعيش الضنك، فهذا عقاب، والعقاب لا يجزأ عليه من ذو القربى. أولا، هذا جزء من السنة الإلهية التي نص الله عليها في كتابه المبين، وليست هذه الآية تعبيرا عن كامل السنة الإلهية. قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، تعبيرا عن جزء من قانون رب العالمين في عباده. هذا الجزء يتعلق بمن كان مؤمنا بالله ومعرضا عنه. عرف الله ثم اعرض عنه ولم يلتزم الامر الذي امره الله عز وجل به والسير على المنهج الذي كلفه الله بالسير عليه. هؤلاء هم الذين يقول الله عنهم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، مثلنا نحن يعني. أما أولئك الذين لم يعرضوا عن ذكر الله فقط بل جحدوا به، يعني ما في شيء اسمه إعراض، لأنهم جاحدون منه غير مؤمنين به، لا يقيمون له وزنا. وهؤلاء يسقط عليهم الجزء الاخر من قانون رب العالمين في ملكته وعباده، وهو الجزء الذي عبر عنه بماذا؟ ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. هم الذين عبر البيان الالهي عنهم بقوله اذ يخاطبهم الله يوم القيامه: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هؤلاء القسم الثاني من سنة الله عز وجل في عباده هو الذي عبر عنه البيان الإلهي بقوله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هو الذي عبر عنه البيان الإلهي بقوله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرغوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذا ينبغي أن نكون على بينة من هذا الأمر. المؤمنون الذين يبتليهم الله بضنك في المعيشة، هذا صحيح قاضي، لكن هو تربية، له فائدة أم لا؟ طبعا له فائدة، يوقظ، ينبه، يجعل المنحرف يعود إلى رشده، يجعل النائم يستقيم، يجعل النائم يستيقظ، وهذا ينطبق على الفرد كما ينطبق على المجتمع سواء بسواء. آخر يقول: إذا كان من الأفضل للإنسان حتى ما ورد معنا في الحديث الثالث أن يعذب الله له العقوبة في الدنيا، وأن يكون من الخير أن يدعو كما دعا ذلك الصحابي: اللهم إن كنت المعذب في الآخرة فعجله لي في الدنيا ما علمنا رسول الله مثل هذا الكلام، بل علمنا رسول الله أن نقول: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اسأل هذا الكلام والبار عز وجل حكيم. أنت تحافظ عفوا كريما ساحة عفوه لا تحد، فلماذا تقول له: يا ربي عجل عقابي في الدنيا؟ أنت تملك أن تقول: لا تعاقبني لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يكلفك هذا سوى أن تصدق في الدولة وأن تكون صادقا العبودية لله عز وجل في دعائك وطلبك. هذا الكلام لم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، ورحمة الله أوسع من أن يعني تقف عند هذا الحد الطيب. هل يمكن أن تصل العقوبة التي يعزلها الله للإنسان المؤمن إلى درجة تستغسله وتوب بحياته بطريقة مريعة ومشوهة؟ وهل ينطبق هذا على المجتمعات البشرية مثلا الفلوس أو الشعوب أو وبائع من الأوبئة؟ ممكن. الباري عز وجل عندما وضعنا أمام سنته في خليفته ما وضع حد. الباري عز وجل من عادته أن يعاقب عباده في داره، وعقابه في دار الدنيا يكون على أوجه من الأوجه التي يعاقب الله بها عباده، وهو الذي شرحناه في الأسبوع الماضي: التربية. ينبيه ويربيه بذلك. من الأوجه أيضا أن العقاب الذي يأتي في دار الدنيا ما هو أكثر من نتيجة انحراف المسلمين أو الناس البشر عن الطريق الأمثل في رعاية حياتهم. يعني مثلا الباري عز وجل أقام هذا الكون على نظام: الصيف حر، الشتاء بارد، وعلمنا هذا الأمر في الكون، وقال لنا: خذوا حذرة من برد الشتاء وخذوا حذرة من حر الصيف. فإذا الإنسان ما أخذ حذره لا من حر الصيف ولا من برد الشتاء، فوقع في أمراض معقدة أو مهلكة. ما هو سبب مرضه؟ كون ما تتأقلم مع طبيعة الكون التي عرفه الله عز وجل عليه ببساطة. الباري عز وجل قال لنا، أوضح لنا، أن هنالك أرضي موجودة مكتوفة في الأرض، منها ما هو غذاء ومنها ما هو دواء. الغذاء أنتم بحاجة إليه دائما، والدواء تأخذونه بمقدار وبوصفة معينة وفي أوقات معينة. فلو أن إنسانا استعمل الدواء مكان الغذاء فأصابه الهلاك، يكون سبب الهلاك ماذا؟ كون ما انسجم مع نظام الكون. الباري عز وجل لما خلقنا فوق هذه الارض اعطانا تعليمات عن طبيعه الكون حتى ننسجم مع الحياه التي نعيشها. فمن لم ينسجم لازم يتوقع الالام والاسقام والشقاء وكل شيء. أقول هذا بالنسبة لما يتعلق بمصالح الأجسام، وما نقوله عن مصالح الأجسام تماما يقال عن مصالح الحياة الاجتماعية، مصالح التناسق والانسجام في الأسرة الإنسانية. كما أن في الكون نظاما معينا لمصلحة الجسم الإنساني، كذلك هنالك نظام معين لمصلحة المجتمع الإنساني. فإذا ربي سبحانه وتعالى قال: يا كثيرة على هذا المنوال. التزموا بقانون هذه الأوامر وأقيم أسرتكم على هذا المنوال. اجعلوا هنالك نظام للعلاقات الجنسية واجعلوا لهذه العلاقات ضوابط دقيقة وكوادح يقظة. نعم، فلم نجعل لعلاقاتنا الجنسية هذه الضوابط، فوقعنا بعد ذلك في آفات الأمراض والأوضاع والأثقال. ماذا يكون سبب ذلك؟ نفس الشيء. كيف ربي عز وجل قال هذا دواء تناوله عند الحديث فأخذنا نستعمله غذاء، وقال هذا غذاء استعملناه دواء. كيف يكون هذا الاضطراب سبب من تلف الجسد؟ كذلك ذلك الاضطراب في نظام العلاقات الإنسانية يكون سببا للعقل. الآن في أوروبا معروف، ربما الأخ السائل لا يعلم هذا ولعل هذا سبب من أسباب سؤاله، التشنهات الجنينية لا تقل عن 30%. نعم، وهذه التشنهات تأخذ أشكالا شيء فيما يتعلق بالخلطة وشيء فيما يتعلق بالخلق وبالعقل وبالفكر وما إلى ذلك، إلى درجة أنه كثير من الشباب لا يفكرون بالزواج لأنهم لا يريدون أن يعقدوا نسلا مريضا سقيما يكون سببا في شقاء أطفال. طيب، فقلنا ما السبب؟ ما هو السبب؟ السبب أن رب العالمين لما عيشنا فوق هذه الكرة الأرضية قال لنا أنا أعلم ما يسرعكم، أنا أقمت في كياناتكم مشاعر وعواطف وحاجات وما إلى ذلك، هذه المشاعر ينبغي أن تحط في قوالب معينة، وأنا الخالق لكم وأنا أعلم، لذلك نظموا علاقاتكم واضبطوها بهذا المنهج، فأنا من أجلكم أطلب منكم تفكير هذا الشيء، فلم يفعل. هذه العلاقات سلبت وصارت في أودية بدون حدود لكم. حرم الله عز وجل علينا كثيرا من الأشربة الضارة الكفارة، المخدر، المسكرة، نعم، وما إلى ذلك مما تعلم. وقال لنا هذا يضر بعلاقاتكم الاجتماعية ويضر بنفسكم ويضر بمجتمعكم، فلا ينفع إلى هذه الأوامر كثير من الناس. فانتشرت هذه الأوضاع، ما سبب ذلك؟ المسألة ما لها علاقة بأنه إذا أراد الله أن يعني يكفر الإنسان يوم القيامة عجل له في قبره، هذا شيء ثاني. هذا عبارة عن نصيحة من رب العالمين نصحنا إياه وعلمنا كيف نتعامل مع الكون حتى لا نقع في مغبات هذه الحياة، فلم نعمل. يعني مثل ذلك الذي قيل له الشفاء في برق خالص، وهذا البرق يضرب، نعم، فقال له انا اشاعر انه جيد، فتعرض لبرق الشفاء، نعم، كهنت وتسبب، بسبب ان في نظام رب العالمين بعث لك يا اله الارض ليكثر الوقاء والوقاء، وجعلت لك من الالبسه والاكسيه ما يقيك كل برق، فتمتع بذلك فما فعل، ما فرق بفرق ابدا بين المصالح الجسديه والمصالح المعنويه والاجتماعيه والحضاريه، لا فرق. ومن لاحظ فرقا فهو قديم. الباري عز وجل ايضا قال لنا ينبغي ان تقيدوا علاقاتكم وينبغي ان تقيدوا انظمتكم وحياتكم الاجتماعيه والاقتصاديه بكل هذه القيود خلاصتها في الدوحه، فمن ضبط نفسه بها اوتي من هذه الاوديه، ومن لم يضبط نفسه بها وقع في مغبات ذلك. طيب، ياتي المثل العادي القائل يداك اوكتا وفيك نفخ، فأنت الذي سببت لنفسك هذا الأمر. نعم. مثلا الآن ناس كمان يتحدثون عن هذا الوباء الخطير الذي شغل بال الدول كما شغل بال الشعوب كما أدخل الرعب في قلوب الأوروبيين والأمريكيين على السواء. مرض الإيد. هذا المرض ومن ليس من ما اللي كنا عم نتحدث عنه انه والله ربي بده يغفرنا ولذلك انا عجل العقاب في ذلك لا هذا عقاب جرت تلك الامم على انفسها بسبب انهم لم يسلموا الى تعليمات مالك الكون اللي نحن بيوته اللي نحن نازلين فيه في مملكته. نعم. هذا الاله رحب بنا وهو خالقنا. قال تفضلوا اسرحوا وامرحوا لكن اسمعوا التعليمات التي ينبغي ان تلتزموا بها حتى يكون طعامكم عافية وحتى يكون تقلبكم سعادة وحتى تكون علاقاتكم مع بعض علاقة مغنية وعلاقة مسعدة وعلاقة الأنس. نعم. فلم يصل إلى هذا إطلاقا. النتيجة طبعا هذه هي النتيجة. النتيجة أننا نتحمل مغبة تركنا لتلك التعاليم. نحن في مع إخواننا في جامعة دمشق ندرس شيء اسمه الوجودية، فلسفة الوجودية. الوجودية الآن كفلسفة ربما لا تدرس على مستوى واسع جدا كما تدرس مباحث فلسفية أخرى، لكن على الصعيد العملي هي المطبقة اليوم في أوروبا. على الصعيد العملي الوجودية هي المطبقة وهي التي تزج الشباب والناس بالولاء. فنحن نقول ان هؤلاء الوجوديين يعني فلسفتهم ما هي؟ فلسفتهم تقول لا نريد ان نتقيد باي شيء. هذه القلوب كلها تشكلنا وترهقنا وتجعلنا لا ننبئ وجودنا الانساني بحق. الوجود الانساني في دار واحد لا تأمل هو الحرية. قد ما بتغذي الإنسان بالحرية بتعرع وينمو أكثر. إذا لا شيء في حياة الإنسان يسعده غير الحرية. كلام جميل على مستوى الكلام النظري جميل. هؤلاء الوجوديون مارسوا حريتهم دون أي قيد. لما مارسوا حريتهم اصطدموا بعقبات خطيرة هي عقبات هذا الكون الذي يعيشون فيه. انت تعيش في كون له نسق. انت مضطر ان تنتجن مع نسق. اذا كنت تركب سيارتك وتقودها في طريق. الطريق بده ينسجن مع سيارتك ولا انت بدك تنسجن مع الطريق. أكثر من ينبغي أن تلتزم فحيثما التوى الطريق يمنة ينبغي أن تتجهم حيثما صار يسرة تتجه يسرة حيثما صعد تصعد حيثما هبط تهبط. حياة الإنسان عبارة عما يشبه سيارة في طريق. إذا قال إنسان لا أنا حر ماذا يعني أنا هو؟ ويعني نظير ذلك الشخص الذي يركب سيارته ويقول انا ساسير هكذا وعلى الطرق ان تخضع لمشيئته. النتيجه التي لا بد من الوصول اليها انه سيتحقق وان سيارته وحياته سيذهبان ضحيه بربيوته الخالية. فنتيجه هذه الحريه التي مارسوها وقعوا في امراض وقعوا في اسقام وقعوا في عهاب في اضطرابات وتشنجات مع ابناء جنسهم. طيب ماذا قالوا بعد ذلك؟ خانوها اكتشفنا شيئا جديدا. طبيعة هذه الحياة القلق والسكوت واليأس. هذا شيء طبيعي لازم نحن يعني نوسع صدرنا إليه. خليك حر، وإذا وجدت قلقا تصادما مع حريتك والحياة التي تعيشها فتعطي رأسك لهذا القلق، لأن القلق من مستلزمات الحرية. واضح؟ واضح هذا الكلام الذي لا معنى له؟ نعم. قلت محل الشيخ، قلت لإخواننا وأنا أشرح هذا الكلام العجيب، قلت أنا أشبه هؤلاء الوجوديين ونظير الوجوديين كل من لم يرد أن ينضبط بتعليمات مادة الكون. يقولون أنا نعيش في من وقته على ما أذكر. كل من لا يريد أن ينضبط كليا أو جزئيا بتعليماته مثله مثل هؤلاء الوجوديين كليا أو جزئيا. قلت مثل هؤلاء مثل جماعة دعوا إلى طعام، فلما دخلوا قاعة الطعام ووجدوا المائدة عامرة بشتى أنواع الأطعمة، ونظروا فوجدوها أطعمة لا عهد لهم بها من قبل، أطعمة جديدة عليهم. كيف يأكلون؟ لا يعلم. ما الذي يؤكل حارا؟ ما الذي يؤكل باردا؟ ما الذي يخضع للتقشير؟ ما الذي ينبغي أن يقذف منه اللب ويلقى؟ ما الذي يمكن أن يعقل منه اللب؟ لا يعلم. لكن هنا بقائمة موضوعة في طرف قاعدة الطعام، هذه القائمة كتب عليها أسماء الأطعمة وكيفية تناول هذه الأطعمة تماما. فمن الناس المجروحين من وقف أمام هذه اللوحة واستوعبها وشكر صاحب الدار صاحب الضيافة أنه أعطاهم التعليمات لكي يعلموا كيف يأكلوا، وأخذ يأكل طبقا لهذه التعليمات، فما اصطدم بشيء يؤذيه وما فوجئ بشيء يؤذيه. نعم، ولقي من طعامه ما يلذ ويطيب. ناس آخرون قالوا لا، هذه كل ما ينبغي أن نقيد أنفسنا به، نحن ينبغي أن نمارس حريتنا كاملة فيما نطاق. نعم، وهكذا هي طبيعة الإنسان، الإنسان تهب نفسه إلى الحرية. جلسوا على المائدة، تناولوا هذه الأطعمة بشكل كيفي كما قلت لكم لا يعلمون. هذا قضم شيئا كثر له برصة ينبغي أن يطيعه. الآخر أكل طعاما حارا كان ينبغي أن ينتظر به شيئا ما فاحترق لسانه. الآخر أكل شيئا كان ينبغي أن يطيعه لأنه شيء لا يؤكل. نعم، وأخذوا يعانون من آلام ما أكلوا. يعني والله رفعوا لواء المعارضة والثورة على هذا الذي حصل. هل يكون الداعي إلى الطعام هو المسؤول أم هم المسؤولون؟ هم المسؤول. قائمة التعليمات أمامهم والطعام موجود بين أيديهم، فقط الأمر يحتاج إلى شيء من السؤدة وشيء من الزبدة. نعم، ولكن هؤلاء أتلفوا أنفسهم باسم حرية لم يصلوا إليها، لا إلى الحرية وصلوا ولا بالطعام الطيب استمتع. هل تشعرون أن هنالك أي فرق بين هذه القاعة اللي فيها هذه الأطعمة مع هذه التعليمات وبين قاعة هذا الكون، هذه القاعة الكبرى التي خلقنا الله فيها ودعانا إلى مائدة طعام وغرس فينا فكر وحاجات ووظائف؟ نعم، وقال لنا لكن تسعدوا أنفسكم اتبعوا هذه التعليمات. على النتيجة أن من لم يتبع هذه التعليمات يشقي نفسه. نعم، وآية هذا الشقاء هذا الكلام المجنون الذي يكتبه بعض مجانين او ردة ومع الاسف يردده مجانينهم في بلادنا يقولون ان من مقتضى حرية الانسان ان يقع في اليأس والقلق والسكوت وايضا ومن طبيعة الحياة هكذا اليأس والقلق والسكوت الناس والقلق والسقوط ليست من مستلزمات الحياة وإنما هي من مستلزمات أن لا تنطبق بتعاليم من دعاك إلى مائدته. هذه الحالة نتيجة الإنسان الذي يريد أن لا ينطبق بتعليمات إبراهيم الذي يريد أن يرحل الأمراض الأوباء التشوهات الجنينية الأمراض النفسية الحالات التي يسأل عنها الأخصائي كلها نتيجة عدم انضباط المجتمع الإنساني لقائمة التعليمات الواردة من رب العالمين الذي دعانا إلى مائدة إكرامه لسنوات من حياتنا فوق هذه الأرض. هذه الأسئلة المتعلقة بدرسنا الزائد. نعم. نعود بعد ذلك إلى درس الحديث 20 عن أنس رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي. من هو أبو طلحة أيها الإخوة؟ مرة ذكر أنس وذكرنا ترجمته بشير من التوسع وتحدثنا عن أمه من أم سليم وزوجها أبو طلحة. أبو طلحة ما بيكون والده لأنس بيكون زوجه أمه. كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي فخرج أبو طلحة فلما رجع ابو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت ام سليم وهي ام الصبي وام انس رضي الله عنهما هو اسكن ما كان. فقربت اليه العشاء وكان صائما كما ورد في روايات اخرى كان صائما فتعشى ثم اصاب منها. كان بينهما خير ما يكون بين الزوج وزوجه. فلما قرر قالت ياروا الصبية يعني الشهود. فلما اصبح ابو طلحة اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال اعرفتم الليلة؟ اظن انها بالتخفيف لا بالتشديد. بعض تقرؤون اعرفتم والذي اعرفه انا اعرفتم الليلة جناية يعني الجناة. قال نعم. قال اللهم بارك له فولدت غلاما. فقال لي ابو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بثمرات. فقال امعه شيء؟ يعني هل معه ثمرات او كذا من اجل ان يحنكه؟ قال نعم ثمرات. فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم اخذها من فيه فجعلها في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. وفي رواية للبخاري هذا الحديث من أصح الأحاديث المتفق عليه. رواية أخرى للبخاري بزيادة هذه المقالة قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت تسعة أولاد لعبد الله هذا كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبد الله الموت. وفي رواية لمسلم بتفصيل أكثر نفس القصة بتفصيل أوسع لا تظلم لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة به حتى أكون أنا أحدثه. يعني لما مات الكفر كان هو خارج المنطقة. فجاء فقربت إليه عشاء ونصر فأكل وشرب ثم تصنع أكله وجمل أكله أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها ولما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيتي فطلبوا عاريتهم يعني طلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوها؟ قال لا. فقالت احتسب ابنك. قال فغضب الذي يلي ايضا انا ثم قال تركتني حتى اذا تلطخت ثم اخبرتني باذني فانطلق حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله في ليلتكما. قال فحملت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. وكان رسول الله وهي معه كم؟ أم سلمة، أم سلمة، أم سلمة، وأبو طلحة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يتركها طروقا، يعني لا يباد المدينة ليلا هكذا بحيث كل الناس يباتوا أهاليهم في الليل، ما كانوا يفعلوا ذلك. فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليهم أو عليها أبو طلحة طبعا يبقى مع زوجته هنا. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا راوي الحديث يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأن أدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى. انا مضطر ان اجلس مع زوجتي لان المخاض قد ضربها وهذا يدعوني الى ان اتخلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول ام سليم يا ابا طلحه ما اجد الذي كنت اجد، يعني في الام الحال التي كنت اشعر بها لم اعد اجدها. انطلق. فانطلقنا وهكذا استجاب الله له دعاءه ودخل مع رسول الله والصحابة المدينة. فانطلقنا وضربها المخاض حين قدمنا فولدت غلاما. فقالت لأمي يا أنس لا يرضعه أحدا حتى تربو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تتمة الحديث. هل معه شيء؟ قال نعم تمرا. فأخذها فوضعها في فيه ومضغها ثم أخرجها ووضعها في الصبي وسماه عبد الله تتمة الحديث. أظن أننا عندما تكلمنا عن ترجمة أنس رضي الله عنه ووالدته وكيف تزوجت بعد ذلك من أبي طلحة ذكرنا في لفظ هذه المنطقة. وهنا يأتي دورها في سلسلة الأحاديث التي يعرفها لنا الإمام النووي رحمه الله عن الصبر وأهمية الصبر. طبعا محل الشاهد في هذا الحديث برواياته المتعددة صبر من؟ صبر هذه المرأة، صبر أم سليم. نعم رضي الله تعالى عنه. وإذا قلنا صبر هذه المرأة فهذا المثل له قيمته وهذا النموذج له اهميته، لاننا نعلم ان المرأة اضعف ما تكون امام مثل هذه الشباب، واقل ما تكون قدرة على الصبر والمصابرة. هكذا نعرف وهكذا درسنا عندما كنا ندرس علم النفس التربوي وغيره، وهذا صحيح. المرأة بسبب انها ذات زخم عاطفيا اكثر من الرجل، فهي اذا بالتالي اقل صبرا امام الشدائد من الرجل. والرجل بما ان فكره وعقله اقوى ثباتا من عاطفته، فالمفروض ان يكون صبره اشد. لكن هذا الحديث يوضح لنا ان هذا القانون التربوي الصحيح في ذاته والذي يدرسه علماء النفس فعلا، هذا القانون يتغلب عليه شيء واحد، فهو يقلب هذا النظام رأسا على عقب. ما هو هذا الشيء الذي يتغلب على الطبيعة النفسية المدروسة في علم النفس؟ الذي يتغلب عليه الإيمان الصحيح الصادق بالله، الذي يتبع ما جرم حب الله والخوف من الله عز وجل. مقياس الإيمان الصحيح هذا أن ينظر المؤمن إلى ذاته، وإن وجد أن إيمانه بالله عز وجل جمع في قاع نفسه شيئا من حب الله ومن الخوف من الله، فليعلم أن إيمانه صحيح وقويا بمقدار ضخم هذا الحب وهذا الحب، وضعيف بمقدار ضعف هذا الحب وهذا الحب. هذا الإيمان هو الذي يغير هذا النظام ويقلبه رأسا على عقب، مع في قانون السلطان العلمي. فننظر إلى هذه الحقيقة من خلال هذه القصة. أم سليم زوجة أبي طلحة رضي الله عنه، أم وأب كلاهما يحمل على الصغير، وكلاهما محب له، وكلاهما بدافع معنى الأمومة والأبوة متعلق بهذا الطفل الصغير. هذا قانون فطري لا اشكال فيه ولا ريب. ونحن نقول ان المرأة اكثر عاطفة في هذا الباب والرجل اقل، يعني مثل هذه الحال المطلوب ان يصبر الرجل اكثر مما تصبر المرأة، لكننا نجد هنا العكس. الا تلاحظون؟ نجد العكس. هذا الطفل توفي في احضان امه وابوه بعيد، ولكنها فعلت ما قد رايته. دخل ابو طلحه وهو صائم، فلم ترد ان تنغص عليه افطاره بهذه المصيبه التي داهمت الدهر، وارادت ان توفر له افطارا هنيئا، وسبيل ذلك هذا الذي قامت به. هذه رباطة جحش، ليس من شان المرأة ان تكون كذلك. طعم وقام من طعامه، وقد نجحت زوجته فيما استهدفت اليه من هذا الامر، لكنها ارادت اكثر من ذلك. ارادت وهي الزوجة لهذا الزوج ان يكون بينها وبين زوجها خير ما يكون بين زوجين في تلك الساعة. وهنا انما اندفعت الى ذلك بالدافع، هو الدافع الاول، يكون دافع ثاني، يكون يعتبر دافع ثانوي. الدافع الاول انها ارادت ان تعبر كامل ما تملك من مشاعر عن رضاها عن قضاء الله عز وجل. وليس التعبير الصحيح ان تقول نعم الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون، لا ما هذا التعبير. التعبير الصحيح ان يدرس في هذا الكلام ما يصدقه من السلوك. نعم تتجملت وتصنعت لزوجها وكانها في امتع ساعات عمرها، والرجل ما ظن الا ان تجد زينا كما قالت هو اسكن ما يكون. طبعا اسكن ما يكون كلام محتمل معنيين، اسكن ما يكون يحتمل انه مات، طبعا هو اسكن ما يكون ويحتمل اسكن ما يكون يعني عوفي من مرضه فزايله الالم والحرق والضجر، وهو فسر هذه الكلمه بالمعنى الذي دل عليه ظاهرها عندما قامت وتجملت وتصنعت له، وكان بينهما كما قال المصطفى عليه الصلاه والسلام. الشيء الثاني الذي استهدفت ان تقوم بواجب يديه، وكانها رات ان المصيبه التي طرقت قلبه ما ينبغي ان تصدها عن القيام بواجبها الزوجي تجاه زوجها، فما ينبغي ان يرى الزوج منها شيئا ينكره، وما ينبغي ان تقع عينه الا على ما يرضيه ويسره. ولئن كانت المصيبه فينبغي ان تكون هذه المصيبه عباره عن امتحان للزوج، وينبغي ان تنجح في هذا الامتحان، ونجاحها في هذا الامتحان ألا تتغلب المصيبة على قيامها بواجبها الزوجي تجاه الزوج. فقامت بهذا ويبقيكي هذا بتعارض مع قواعد المنطقة. نعم عارف الزوج يعني هي التي تلجأ إلى الزوج، حتى الزوج هو اللي يسكنها، حتى هو اللي يبدأها. نعم أعود فأقول لكم هنالك قانون يتغلب على طبيعة الزوج ويتغلب على كل ما درسناه من قواعد المنطقة. ما هو؟ هو الإيمان بالله الذي يستطبع حبا يثير في القلب وخوفا ينبض به القلب. ما في شيء كل قوانين عند النفس تصير مجندة لهذا الإيمان بالله عز وجل. ما في والله أنسى والله عاطفية والله كذا، هذا الأمر ليس له وزنا قط امام ما يقتضيه الايمان بالله عز وجل. وسبق ان شرحنا هذا المعنى وحللناه مرارا وضربنا له المثل، فنحن ننظر فنجد ان هذا الايمان صار من عرب الباديه رجالا ساروا على النقص ونقيض ما طبعت عليه وجبلت عليه نفوسهم، وهذا الامر يهدم امام علماء النفس. كيف تحولت القسوه الى رقه، وكيف تحولت الرقه في مثل هذه الحاله الى صبر وشده بل قسوه ايضا. كيف يتحول اللين الى شده في وقت مناسب، وتتحول الشده الى اللين في الوقت المناسب. كيف هذا الإيمان الذي جعل قلب أم سليم يصبح كالصخر الأصم أمام هذه الحالة؟ نعم هو الذي جعل قلب عمر بن الخطاب وقد كان في جاهليته كالصخر الأصم، هو الذي جعل قلبه كالدمق جعله ألين من الحرير. نعم شدة في محلها ورخاء أي في محله. عمر بن الخطاب كان يضرب به المثل في القصر والفظاظة والغلظة، يعني مصائب الكون لا تبكيه، معروف كان يضرب به المثل. ومع ذلك لما عمر قلبه بالإيمان ولما دخلت شعلة الإيمان في نفسه فاض منه الايمان رجلا كما فاض من كل فرد من الصحابه رجلا. ولعلكم تذكرون ولعلي قلت لكم مواقف كثيره تصور لنا العاطفه العجيبه الشديده اللي كونها الاسلام في قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كيف ترجمت بعد امامه في خلافه؟ انظروا الى هذا الموقف لما جاءت تلك المراه مرأة فقيرة وهي تجد معها صبية لها. قالت له يا عمر الخير جزيت الجنة اكشف بنياتي وانهن. فاعجب سيدنا عمر باسلوبها بهذا الرجل. قال لها فان لم افعل يكون ماذا؟ قالت اذا ابا حفص لاذهبن. قالت فان ذهبت يكون ماذا؟ قالت اذا ابا حفص لتسألن في موقف فيه الحساب جنة اما الى نار واما جنة. ناب عمر رضي الله عنه بكاء ولا كبكاء النساء الثكالى. ضع صورة عمر وهو يبكي بهذا الشكل يتذكر صورته اذ كانت الجاهلية شاردا وراء سور التاريخ. صدق ما الذي جعل قلبه يتمزى بهذا الشعور الرقيق؟ خوف خوفه الايمان بالله يصوب الانسان صياغه جديده. لكن العجيب ان هذه الصياغه ترقق القاسي كما يسلم هذا الايمان ذات انباء كثرة الرقيق. فحيث ما اقتضى الامر ان يقسو القلب قسر وحيث ما اقتضى الامر ان يلين القلب له. ننظر هنا فنجد ان ام سليمان تقف هذا الموقف العجيب. يعني لا يكاد احدنا يستطيع ان يتصوره اطلاقا. ونحن نعلم ان قلب هذه المرأة كان يتمزى دما وكان يحترق نهبا. ام قطعا فطرة هذه على صغيرها. ولكنها كانت تتمتع بشيء يتغلب على عواطفها. هذا هو الصبر. هذا هو الصبر الذي امر به الله عز وجل وامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول القائل وابو طلحه ليش ما لازم كمان يكون بهذا الشكل من الثاني مسلم ومؤمن؟ ولكن الايمان درجه. واذا اردنا ان نصنف الصحابه اكيد ليس كلهم على مستوى واحد. كما يتفاوتون في الايمان يتفاوتون في اثر هذا الايمان. وهنا ينبغي ان نتذكر كيف اسلم ابو طالب وما كان سبب اسلامه. وعندما خطبت ام سليم الى ابي طلحه ما كان مسلم ارسلت له تقول تناقشه هل يمكن ان تعقل او ان يعقل احد ان حجرا لا يجوز ولا ينفع يكون اله؟ اما انك لو امنت بالله عز وجل فلن اطلب منك مهرا سوى ايمانك بالله عز وجل. نعم فامن الرجل بالله سبحانه وتعالى ووقفت تردد لعل ايمانه فيه دخل لعل فيه شيء من الزغل لعله ايمان لم يريد ان يجعله ثمنا لحب امراه او فتاه. فتلبثت ايضا ولم ترد عليه. قالت الى ان يكبر انس ويبلغ مبلغ الرجال ويجلس مع الرجال ويقول امام الناس لقد ربتني والدتي فاحسنت تربيتي ثم تقوم هي فتتولى تزويجها. وانتظر ابو طلحه وراقب في الامر. واذا هو مسلم صادقا في اسلامه وقد حكم ايمانه واسلامه. اذا ليس غريبا ان تجد هذا الفرق البسيط بين ام سليم وبين ابي طلحه رضي الله عنهما. وفي كل خير. يعني هو عندما فوجئ فضل كما يقول سيدنا انس في الروايه المفصله التي يرويها مسلم رحمه الله، وقال تركتني حتى اذا تلطخت ثم اخبرتني بابني، يعني كتمت عن الامر حتى اذا تلطخت بما تلطخت به وكاني في ليله عرس. يعني كيف هذا؟ هذا الامر كان ساعه ثوره، ثم انه سرعان من اتجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخمدت حجته واسترجع ونام، وكان هو ايضا من الصابرين، لكن هو سنه الدرجات متفاوت. وام سليم ضربت المثل الاعلى في هذا الامر. ام سليم هذه ايها الاخوه هي التي راها رسول الله وهي تمسك بيدها خنجرا في اي غزوه؟ في غزوه حنين. في غزوه حنين قال لها ام سليم، قال نعم يا رسول الله. قال ما هذا الخنجر الذي بيدك؟ ما هذا الذي بيدك؟ قالت خنجرا اقطر به بطن من يريدني بسوء. وقالت ارد عنك هؤلاء، واشارت الى هؤلاء المشركين الذين قد يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم الدوائر. هذه هي ام سليم صاحب هذه القصه. وعندما نعم يعني كثير من كتاب الباحثين الذين ينظرون بعين الى الغرب وبعين طماعة الى حضارة الاسلام القديم، يعني هم يطمعون بان يصير وراء عزومة الحضارة الغربية، وفي نفس الوقت يعني يريدوا ان يتشكلوا بزهرات الحضارة الاسلامية، يقولوا نحن ابناء الحضارة الاسلامية. واضح كيف؟ فيقولون شعر المرأة تخرج إلى الجهاد وإلى القتال وتفعل وتفعل ما تشاء. إذا ما نوقش واحدا من هؤلاء في هذا الأمر رأسا ضرب المثل لمن؟ لإمام ابن سليم. وكلكم ربما سمع عندنا يعني أم سليم وفلانة وفلانة إلى آخره. ونحن ماذا نقول؟ نقول ربي النساء المسلمات على تربية ترقى بها المرأة المسلمة إلى السدة التي بلغتها أم سليم، ونحن باسم الإسلام باسم الإسلام لا نرشح هذه المرأة لقتال في حرب، بل نرشحها لتتبوأ أعلى المنازل، نرشحها لتقود الجيش أيضا في المعركة. المسألة ليست يعني الإسلام هو دين الواقع، لا ينظر إلى الأفق ولا يضع أحكامه في فراغ، وإنما يضع الأرضية ثم يدرس أحكامه في داخل هذه الأرضية في تركه. أولا يربي من هي المرأة التي قال عنها رسول الله بخن بخن، وهذه المرأة التي رباها الإسلام التي تروي. عندما تنشأ المرأة المسلمة وهذه التنشئة، ما الذي يمنع من أن تخرج فتناكب الرجل في قتال؟ وتناكبه في أي عمل من الأعمال الاجتماعية؟ ماذا يمنع؟ إطلاقا. لكن المشكلة أن المرأة التي ترشح في كثير من الأحيان، لا أقول دائما، في كثير من الأحيان لعمل من هذا القبيل، هي تلك المرأة في احسن الاحوال تقريبا التي امتلكت اطارا براقا من الاسلام، ثم حشي هذا الاطار بما لا يمت الى الاسلام من افكار وتقاليع وعادات وما الى ذلك. نعم، امراه تنتمي اسما الى الاسلام وحضارته، ولكن هواها المنهج الذي يسير عليه الغرب، واحلامها في تقاليع العادات الأجنبية التي يعاني منها القرب الأمازوني كما قلنا في صدر درسها. سلوكها غريب عن الإسلام ومنه. ثقافتها غريبة عن الإسلام. إن سألتها عن شيء من عقائد الإسلام أو من أحكام الإسلام أو من الثقافة الإسلامية عموما، رأيت كفائح غريب يجوب في شوارع وأزقة ومدن أول مرة. فإذا كانت هذه هي المرأة التي نريد أن نضعها في المكان الذي كانت فيه أم سليم، فإنه لأمر عجيب حقا. إذن الصورة التي أريد أن أقولها، الإسلام يفتح الأبواب على مفاريعها أمام المرأة والرجل على السواء، ولكن بكل عمل شريف وبكل خدمة اجتماعية. ولكن الإسلام إنما يأمر قبل كل شيء أن يعبر الرجل من بوابة التربية إلى ذلك العمل، وأن يصطبغ قلبه وقالبه والمرأة كذلك بالإسلام الحق، وأن يكون هذا الإيمان قد ملأ قلب كل منهما بقدر كافي. أقول لم أقل بقدر لازم، بقدر كاف من محبة الله عز وجل والمخافة منه. إذا وجدت هذه التربية كل هذه الأبواب تتفتح، وليس هنالك أي غير ما دام العمل بحد ذاته عملا شريفا سليما مفيدا. هذا الأمر الأول الذي نأخذه من الحديث برواياته المختلفة. الشيء الثاني، تلاحظون أن أم سليم أقسمت أن لا يسترضع هذا الطفل من سد إلا بعد أن يدخل في فيه ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا ذهب أنس رضي الله عنه بهذا الطفل إلى رسول الله ومعه الثمرات كما سمعت. مضغ يعني شيء بسيط طبعا منها، ثم اخرجها من فمه ووضعها في فم الطفل فافاقها. وهكذا كان طريق رسول الله نعم في فم هذا الطفل في اول عهده في الحياه وفي اول عهده في الطعم في الاكل او في الرضاع. وذهبت ثم متفق عليه أن الطفل إذا ولد بكرا أو أنثى يسمى قبل أن يوضع في فمه أي شيء أنكر، أن يؤخذ إلى إنسان اشتهر أمره بالصلاة والتقوى والمخافة من الله والإخلاص لله والعلم بشريعة الله عز وجل. نعم، فيضع في فمه أيضا شيء من التمر ينضغه، ثم يضع منه في فم هذا الطفل. هذه السنة علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن تتبع. طبعا ليس هذه فقط هي السنة، قبلها يسمى أن يؤذن في أذن الطفل اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى أول ما يخرج إلى أول ما يعني يصاطع وجوده هذا الكون. نعم، رأسا قبل أن يسمع أي نعمة. أي إنسان رجل امرأة أيا كان يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى. يا ترى من منا يقدم هذا؟ أنا لا أسأل عن الأسر الشاردة، أنا أسأل عن الأسر الإسلامية. كم من الناس من ينفذون هذه السنة النبوية في حق أولاده من أذان أو تحنيك ومن حلق الشعر في اليوم السابع والتصدق بزينته جاهدا من أمثل نعم على الفقراء والتأخر في تسميته في اليوم السابع نعم. من لا يفعل ذلك؟ الذي اعرفه في هذه العاده بل اتصور ان بعض الاسر ربما تخجل من ان تفعل هذا العمل اذا ذكرت به. يعني لو انا مثلا كنت ظهرت في المستشفى وقيل لابيه او لامه بادر فاذن في اذنه اليمنى واقم الصلاه في اذنه اليسرى لعله ينظر يمينا ويسارا فيخجل لانه يمارس عملا لا يعرفه احد ولعله ينتقد من هذا العمل. هذا الكلام انا ما اظن ان يبالغ فيه ابدا. اذا كان الامر هكذا فلا يتاسفن ابد عندما ياتي فيقول لي ماذا اصنع؟ ابني لا يطاوعني فيما امره به وفيما نهاه عنه. ابني اقوم بكل ما امرني به الله عز وجل لكن ابني لا يطيعني. ألست قد رفعت مسؤوليته عن كاهلي؟ لا يا حبيبي، ما رفعت مسؤوليته عن كاهلي ابدا ولست سوف تتحملها الى يوم القيامه. ان عجب نقول له انت كنت بصدد المنهج التربوي له منذ ان فكرت بالزواج. لا منذ ان اقضى حياتي عن بين يديك، منذ ان فكرت بالزواج الباري عز وجل وضعك امام مخطط تربوي لهذا الطفل. فهل كنت تلمح هذه المسؤولية آنذاك؟ هل وضعت نصف عينيك المرأة التي تصلح لتربية ابنك أو ابنتك كما ينبغي وأنت تبحث عنه وفاة تتزوجه؟ هل عندما عشتما معا أظلتكما الحياة الإسلامية بآدابها الدقيقة الرائعة العجيبة؟ أم كنتما شاردين عن هذه الآداب في الليل والنهار؟ وعندما جاءكما هذا المولود هل فعلت هذا الذي علمنا إياه رسول الله؟ لا، نعم، لو أنك فعلت كل ما علمك إياه رسول الله لا يمكن أن تجد هذا الولد شايلا عن منهج تربوي تحمله عليه، بل لسوف يجد الأبوان أن الولد أسرع إلى الهداية والرشد من الأبوين. الله عز وجل حكيم، نعم، وعلمنا أمورا من أجل أن لا نعتدى على الله أو على أنفسنا في هذه القضايا. إذا هذا الشيء الذي فعلته أم سليم هو الشيء الذي ينبغي أن تفعله كل امرأة. قلت مرة بمناسبة من المناسبات لبعضهم، نعم، شيء من القرابة، نعم، وهي حديثة عهد لمولود. قلت من السنة أن يخلق رأس الطفل ذكرا أو أنثى حلقا تاما، وإن أمكن بالموسى فذلك خير في اليوم السابع. نعم، فنظرت ورأيت أن هذه السنة قد ملت لك. لماذا؟ قال والله هذا شيء في خطورة، يعني هذا الشيء يعني ممكن أن ينجرح الطفل، ممكن يصيب شيء، ويعني جلدة رأسه لا تزال ضبطة إلى آخر ما هنالك. تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مثال على ذلك. لكن عندما يكون سنة رسول الله غالية على الإنسان، الإنسان لا يغامر، لا أقول مغامرة، لا في مغامرة، المسألة بسيطة لا تدخل في حلف المغامرة بشكل من الأشكال، لا، ولكنها نوع من اللامبالاة، نوع من الإهمال في التخيل، هذه هي الحقيقة. موضوع الأذان أيضا، موضوع التصميم، هذه الأشياء كلها الإمام ابن القيم ألف كتابا جميلا سماه تحفة الموجود في حكم الموجود، وذكر في كل آداب تربية الطفل منذ الزواج أو تفكير في الزواج إلى أن يصبح هذا الطفل واقعا وكبيرا. الشيء الآخر في هذا الحديث أدب نحن به درسنا من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومظهرا من مظاهر بيته وقصره. كان اذا عاد الى المدينة من غزو او سفر او اي شيء لم يكن يترك المدينة ليلا. ما معنى يترك؟ هو يترك بمعنى يدخل بيته في هذا معنى يترك. فلا نقول ترك نهارا حتى ما نمشي في النهار. وكلمة يترك لها معنى اضافي، او انه يفاجئ اهله ليلا على حين دخوله. ما كان من دعوة رسول الله عليه وسلم؟ أظن أننا جميعا نعلم السبب. السبب ما هو؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطمح من الرجل أن يفاجئ أهله في وقت لا تتوقع قدوم زوجها، لأنه ربما سيلقى شعثة في وضع لا يملك ولا يحب أن يراها عليه. وهذا الشيء يستطيع نتيجته. النتيجة الأولى أن الزوج إن وقع بصره على ما لا يحب ربما يعني كان من جراء ذلك تكلم محبته له واهتزاز أو اضطراب عاطفته المشبوبة نحوه. وهذا ما لا يريده الإسلام، بل يريد الإسلام أن تبقى هذه العلاقة في تصاعد. الشيء الثاني ان المرأة هي التي تحب، حتى ولو كان الرجل من المودة لها والتعلق بها بحيث لا يبالي، لكنها هي التي تبالي. وهذا شيء يؤلمها جدا، فهي لا تحب ان يراها في وضع لا يحب ان يراها عليه. من اجل هذين الامرين كان رسول الله يمنع منها. إذا رجع إلى المدينة إن كان في الليل ولا في النهار، إن كان في النهار يجلس في ضاحي من ضواحي المدينة بأمر مثل الجيران طول ذاك النهار، يذبحوا له شيء وبيعدوا له المسجد، يكون أهل البلد تصانعوا. هكذا يقول رسول الله تنتشط الشعثاء وتأتي غائبة. صلى الله على رسول الله، والله بالتوكل الوفية إني تبدى لنا في شخص رسول الله شيء لا يمكن. لو انك حشرت مظاهر الذوق الرفيع وجمعتها من اقطار العالم اجمع لا يمكن ان تجد الذوق الرفيع تجمع في كيان انسان كما تجمع في كيان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذوق الرفيع والله الذي لا اله الا هو ما تجمع في كيانه الا لان الله صاغه على هذا النحو ليكثر لنا محبتنا له، لانه رسول الله ولان الله نددنا الى محبته. اذا من حكمه رب العالمين ان يكون هذا الرسول كامل الاوصاف، عالي الشعور، فذوق متناهم، حتى تكون اسباب المحبه متجمع ولا يعذر انسانا ان لا يعشق هذا النبي العظيم. من اجل ان يكون ذلك ميسرا لاتباعنا. فاذا كان في النهار يقيم الى المساء، واذا كان في الليل ايضا لا يترك الى ان ياتي الصباح. وهكذا يكون الحال. قد يقول قائل ولكن انا ينبغي ان امتحن زوجتي، انا من عادتي ان افاجئها. يفاجئها على بغتة، لأنظر ماذا تصنع، من الذي في الدار؟ لا نظرة الناس من يفعل هذا، وهنالك من يناقشه في هذا الكلام. ماذا نقول؟ نقول أنتم تجترون مغبة ابتعادكم عن المنهج الإسلامي. لما ابتعدتم بأنفسكم وزوجاتكم عن مظلة التربية الإسلامية، نعم احتجتم الى هذه الرقابة واحتجتم الى هذا المعنى. ومع ذلك فان هذه الرقابة لا تروي ظمأ ولا تشفي غلة ولا تحقق قصدا، لان هذا الانسان يعني يرى ان زوجته يمكن ان يكون لها ظاهرا يخالف باطنها، فما ايسر ان يقارع كل من الزوجين صاحبه بالحيل وما أيسر أن يكون كل واحد منهم مخططا للآخر في سبيل ترشيد الخطاب الثاني. ما تفعل الفائدة في شيء واحد، أن تكون زوجتك زوجة مسلمة مؤمنة دينها عزيز عليه، أعد سلوكها التربوي نعم يعز عليها أن تفارقه لأن قلبها مليء بحب الله عز وجل. عندما تكون زوجتك هكذا تستطيع أن تطمئن لها وتستطيع أن ترقد بملكها. نعم ما تدعي إلى هذا. والمسلم الشأن في بيته مثل من هذا النوع، ولذلك ما هو يعني ملالا إدخال وغامر وفاجئ وطلع يمينا وشمالا، هذا غير وارد اطلاقا، انما هي حالة من لا يستطيع ان يشعر بسعادة في داره، والاسلام ابعد ما يكون عن منزل هذا شأنه. نعم ان الاسلام كل يتجزأ، هذا الاسلام الذي يقول المجمع ان يترك الرجل زوجته ليلا او ان يفاجئها في وقت ما، هو الذي يأمر الأطفال أن ينشأوا تنشئة إسلامية في مهد دورهم وفي معاهدهم وفي مدارسهم وفي مجتمعاتهم وفي وسائل إعلامهم وفي ثقافاتهم، وأن يوضعوا لبان هذا الدين وعيا وثقافة ورشد. هذا الإسلام الذي يأمر بهذا يعلم كيف ينشئ نساء هناك ضمان كافي، وكيف ينشئ رجالا هناك ضمان كافي ايضا لاستقامته. ومن ثم فهذا المعنى هو الذي ينبغي ان نحتل به الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.